الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله فيما يتعلق بالمصالح الشرعية وبيان مراتبها وما يقابلها من المفاسد، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى البدء في قاعدة من القواعد الكبرى في هذا الباب أو من القواعد المهمة فيه، وهي ما إذا اجتمعت المصالح المجردة أو ما إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فبأي شيء أو ماذا يفعل المكلف والمجتهد في العمل عندئذ. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك: إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة فإن أمكن تحصيلها حصلناها، وإلا فإن كان استوت مع تعذر الجمع تخيرنا وقد نقع بينها، وإن تعذر الجمع بينها وكانت إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة قدمنا الراجحة. وكذلك العمل في، وهو الآن يتكلم عن المصالح، ذكر هذه القاعدة نعيدها: إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة فإن أمكن تحصيلها حصلناها، لقوله تعالى ذكر أدلة منها: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون إيش أحسنه، يعني وهذا الأصلح. وكذلك: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، إلى آخر ما ذكر من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. فإن استوت مع تعذر الجمع تخيرنا، يعني لأنها مستوية وكلها مصالح نتخير أيها، وإلا نقرع بينها نأخذ بالقرعة. ثم يقول الشيخ: وقد يختلف في التساوي والتفاوت بين مجتهد وآخر، في يرى أن هذه متساوية أو أنها متفاوتة، ولا فرق في ذلك بين مصالح الواجبات وبيان ومصالح المندوبات. ثم قال الشيخ: ولبيان الأفضل وتقديم الفاضل على المفضول أمثلة، وذكر أمثلة. أخذنا المثال الأول والمثال الثاني ووقفنا عند المثال الثالث. المثال الثالث من تقديم الأفضل على الفاضل أو الفاضل على ما هو دونه، قال: كتقديم كل فريضة على نوعها من النوافل، كتقديم كل فريضة على نوعها من النوافل. ونحن نعلم أن الفرائض الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج والعمرة، هذه فرائض ولها نوافل، فالصلاة لها نوافل اللي هي السنن الراتبة ثم النافلة المطلقة، والصوم له نوافل وهو الصوم المطلق أو صيام أيام، يعني الأيام التي وردت بها النصوص مثل يوم الاثنين والخميس وثلاث الأيام من كل شهر ويوم عاشوراء ويوم عرفة لغير الحاج ونحو ذلك. والحج والزكاة زكاة مفروضة، إذا بلغ المال نصابا وجب إخراج الزكاة فيه بشروطه، وما عدا ذلك فهي نافلة صدقات. وكذلك الحج، الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر على المستطيع، وكذلك العمرة، ويجوز أن يفعل النافلة متى استطاع إلى ذلك سبيلا. فعند النظر في هذه الواجبات وما يتعلق بها من النوافل أو ما يماثلها من النوافل، طبعا يقدم الواجب، فتصلي الفريضة ثم تصلي ما شاء لك من النوافل، تصوم رمضان ثم تصوم ما شاء الله لك من الصيام، تحج إذا قدرت واستطعت تؤدي الفريضة بنية الحج الواجب، فإن استطعت بعد ذلك فحج ما شاء الله لك أن تحج، وهكذا الزكاة، كذا الزكاة وغيرها. يقول نقدم هذا ليش؟ لأنه هو المفروض علينا أولا، وهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد وردت الآيات بذلك: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وأحسن ما فرضه الله هو الأحسن. والحديث ورد فيه: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. قال وهكذا، هذه هذا مثال انتهى منه. سيأتي في المقارنة عندما يعني يضيق الوقت أو يكون الحال إما أن تأخذ بالفرض أو تأخذ بالنفل، فماذا تقدم؟ قال تقدم الفرض. سيأتي أمثلة أخرى أيضا. قال المثال الرابع: تقديم الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال البدنية ونوافلها، بقوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يعني هذا حقيقة قد أذناه في الأسبوع الماضي، ولكن يعني لعل من لم يحضر له نصيب اليوم في سماع هذا. نعم، يقول الحديث ورد: اعملوا أو اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقد ورد أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال فقال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. نعم، الجهاد قال نعم. وكذلك ووردت يعني منه صلى الله عليه وسلم إجابات على سؤال ما هو أفضل الأعمال، وكانت إجاباته عليه الصلاة والسلام متنوعة. فهذا حديث قال: أفضل الأعمال حج، نعم، إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وورد أنه سئل أي الأعمال أفضل، فأجاب قال: الصلاة لوقتها. وسئل أي الأعمال أفضل، فقال: بر الوالدين. وهكذا. طيب، في هذه الحديث التي وردت بذكر أفضل الأعمال وأولها عندما يذكره عليه الصلاة والسلام، يكون الشيخ ذكر أن هناك هذا إيجاز لما سبق، يظهر أن فيه نوع من التعارض. مرة يقول الصلاة، ومرة يقول الحج، ومرة يقول بر الوالدين، ومرة يقول الجهاد. فأيها هو الأفضل؟ يقول الشيخ: هناك جواب فقهي عميق لفهم النصوص الشرعية، وهو أن ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم في بيان أفضل الأعمال واختلاف الأحاديث في ذلك لا تعارض فيها، لا تعارض فيها. فلا يأتي أحد ويقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير أعمالكم الصلاة، ثم قال في حديث آخر: الجهاد في سبيل الله، ثم قال في حديث آخر: بر الوالدين. ما كيف؟ قال الشيخ، وهذا هو الظاهر وهو المطابق لتشريع الإسلام، أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية، وأن كل إجابة منه صلى الله عليه وسلم مقصود منها أو مراد منها مقصود شرعي هو الأولى لمن سأل. فيقول: جاءه سائل، إذا يقول هذا جواب لسؤال السؤال، فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال، يختص بما يليق بالسائل من الأعمال، لأنهم ما كانوا يسألون عن الأفضل إلا ليتقربوا به إلى ذي الجلال والإكرام. فكأن السائل قال: أي الأعمال أفضل لي؟ فقال: بر الوالدين، لمن له والدان يشتغل ببرهما. وقال لمن يقدر على الجهاد لما سأله أي الأعمال أفضل، قال: الجهاد في سبيل الله، لأنه أفضل بالنسبة له. وقال لمن يعجز عن الجهاد وعن الحج: أي الأعمال أفضل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. إذن فكل حال وكل شخص من المكلفين يكون العمل المطلوب من الجميع يكون في حاله هو أفضل له أو أفضل في حقه. فمن لم يستطع الجهاد كيف يقال له الجهاد أفضل؟ لا، يقال له يعني الصلاة أفضل لك في حقك، لأنه يعني هذا فيه بيان على أن أولا للقاعدة العامة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، سواء كان في ابتداء الوجوب أو في فضائل الأعمال. فلا يقال الذي العاجز الذي لا يستطيع الجهاد أنه حرم من فضل الجهاد. نعم، ما استطاع إليه، ولكن بما أن نيته وعزيمته وإرادته أن يجاهد، ولكن لا يستطيع، وليس على الذين الآية ها ليس على الذين وليس ولا على الذين إذا جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين الآيات. إذن فكل إنسان الأفضل من الواجبات والمندوبات الأفضل في حقه ما يستطيعه ما يستطيعه. وهذا جواب يذهب ما يظهر أو ما يعني يتراءى لبعض الناس من التعارض في بعض النصوص الشرعية. قال هذا المثال الخامس في مسألة تقديم الفاضل على المفضول من التشريع المنصوص عليه، يعني هذه قواعد أو هذه أمثلة لما هو مدلول عليه بالنص لنستفيد منه في مسائل المحدثات من حيث في الاستنباط لنقيس عليه أو نعتبر به. قال تقديم المبدلات على أبدالها، تقديم المبدلات على أبدالها. نحن في الشرع الإسلامي عندنا هناك بدل ومبدل، وهذا البدل وهذا الاستبدال هو من لطف الله ومن يسر الشريعة. ففرض علينا مثلا الطهارة بالماء، مفروض لا يصح لنا أن نصلي ولا أن نمسك المصحف ولا أن يعني الحائض والجنب لا يقرأ القرآن إلا على طهارة، والطهارة الأصل فيها أن تكون بالماء. فإذا لم يجد الماء إذا كلف المكلف بالبحث عن الماء بفوق استطاعته وأن يجلبه ولا يصلي له على طهارة بالماء وكذا يكون فيه عسر ومشقة. قال عليك أن تتطهر بالماء، فإن لم تجده أو لم تستطع استعماله جاز لك أن تأخذ بدلا عنه وهو التيمم بالتراب، فهذا مشروع. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن عندنا بدل ومبدل في الطهارة، وعندنا أيضا بدل ومبدل في الكفارات، يعني كفارة الوقاع في نهار رمضان، كفارة القتل الخطأ، كفارة الظهار، كفارة ماذا ها اليمين. هذه لها كفارات ولها بدل عن هذه الكفارات، لها كفارات أصل وفيه بدل، طبعا اليمين فيه تخيير لكن غيرها فيه بدل. فيقول إذا لم يستطع على الأصل يذهب إلى البدل، لكن إذا استطاع أن يأتي بالأصل سواء في الطهارة أو في الكفارات أو في غيرها هل يجوز له أن يأتي بالبدل؟ قال لا. لماذا؟ قال لأن الأصل هو الأفضل، لأن الأصل هو الأفضل، فلا يقدم الأفضل على الفاضل ولا المفضول، فلا يقدم الفاضل على الأفضل ولا المفضول على الفاضل. فيقول تقديم المبدلات على أبدالها كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالحجارة. الاستنجاء والاستجمار كلاهما يطهر حكما وفعلا. الاستنجاء هو ماذا؟ غسل موضع النجاسة الفرج بقبل الدبر بالماء، إزالة النجاسة بالماء. والاستجمار إزالة النجاسة من الموضع نفسه بالحجارة أو ما يحل محلها من تراب أو خرق أو نحوه، كل ذلك جائز. لا هذا بدل، نعم، لكنه كلاه هذا بدل مصاح، يعني بدل مماثل، بمعنى لو تطهر واقتصر في نظافة الموضع على الأحجار مع وجود الماء جاز له ذلك. هذا يقول يجوز له ذلك، الاستجمار يجوز مع وجود الماء، لكن الماء أفضل والأصل فيه الطهارة بالماء أفضل. فإذا وجد الماء واستعمل الحجارة مع وجود الماء نقول طهوره لا بأس به صحيح، لكنه ترك الفاضل وهذا غير مستحب أو غير الأولى، غير الأولى. فالأولى أن يقدم الماء، ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أثناء ثناء خاصا على الأنصار، سئلوا لماذا؟ قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء. هو إذا وجد هو الكلام في مثل، إذا وجد قليل الماء ما يصلح إلا أو ما يكفي إلا لشربه أو طهارته، فماذا يقدم؟ هذه ستأتي أمثلة لأيها يقدم. قال وكذلك تقديم الطهارة بالماء على الطهارة بالتراب، وهذا ما لا خلاف فيه، فإذا وجد الماء فليس له أن يستعمل التراب أبدا ما دام الماء موجود مقدور على استعماله. وكتقديم العتق في كفارة القتل والظهار وإفساد الصيام على صوم شهرين متتابعين، إذا وجد وقدر على العتق لأنه هو الأول فعليه أن يفعله، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين. طيب لماذا كان العتق أفضل من الصيام؟ معنى الصيام شهرين متتابعين اعتصام لله سبحانه وتعالى، إمساك عن الطعام والشراب وتذلل. قال لك لأن هذه عبادة قاصر على صاحبها، والعتق فيه منفعة للخلق، يعني فيه عتق رقبة وإخراجها من يعني نير العبودية، وتصرف هذا المعتوق كحر في عبادة الله يكون أكثر إلى آخره، فالمصلحة أكبر. يقول فإن مصلحة البدل قاصرة عن مصلحة المبدل، فمصلحة يعني انظر مصلحة التطهر بالتراب هل توازي مصلحة التطهر بالماء؟ لا. وكذلك مصلحة الصيام اللي هو قاصر عليه هل توازي مصلحة العتق الذي فيه فائدة لشخص يعني رفيق يحرر من العبودية؟ يقول ولو تساوت المصلحتان في البدل والمبدل لوقع التخيير بينهما. لو فرضنا لو تساوت المصلحتان، طبعا في هذه الأمثلة ما في تساوي، لكن لو تساوت المصلحتان بين البدل والمبدل لوقع التخيير بينهما كما في كثير من المصالح الشرعية، وكما مثلنا بمسألة الاستجمار والاستنجاء، وإن كان الاستنجاء أفضل. قال المثال السادس من تقديم الفاضل على المفضول، تقديم ما شرع الله فيه الجماعات من الصلوات على ما لم تشرع فيه إذا كان مخصوصا بأوقات كالعيدين والكسوفين. يعني الصلوات المفروضة هذا ما في شك في أنها تقدم على نوافلها وعلى النافلة المطلقة، لكن الصلوات المندوبة كصلاة العيدين على قول الجمهور أنها مندوبة، صلاة الكسوف يعني ليست واجبة، هذه الصلاة مع أنها ليست بمفروضة على قول من لا يرى فرضيتها فهي مثل غيرها من الصلوات من النوافل الصلوات، لكنها تختلف عنها لأن أن هذه لها وقت ولها جماعة. قال فتقدم على النافلة المطلقة، ففي حال الكسوف والناس يصلون صلاة الكسوف ليس من المستحب أن يترك الناس ويذهب يصلي نافلة مطلقة، أو يترك صلاة العيد ويصلي نافلة مطلقة. قال لا، تقدم صلاة الصلاة التي شرعت لها الجماعة من النوافل. قال لأنها لماذا؟ قال لأنها أشبهت الفرائض في وصفين، أحدهما شرعية الجماعات لأنها الفرائض مشروع فيها الجماعة، صلاة الفريضة أليس مشروط فيها الجماعة؟ قال وهذه أشبهتها بأنها فيها الجماعة. وكذلك تقدير الأوقات، أن لها أوقات محددة، صلاة العيد لها وقت معين، وصلاة الكسوف أيضا لها وقت معين وهو من بدايته إلى نهايته. قال المثال السابع، تقديم بعض الرواتب على بعض، السنن الراتبة الملازمة للفرائض، سنن الصلاة التي تسمى راتبة، كم هي؟ ما عددها؟ يعني 10 أو 12، 12 ركعة على كل من يقول إن قبل الظهر 4 وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان وقبل الفجر ركعتان، هذه 12، ومن يقول قبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان تكون عنده 10، هذه تسمى سنن الرواتب، راتبة لأنها ملازمة للفريضة، وما عداها سنن مطلقة أو فرائض نوافل مطلقة، هل يشرع من باب الأفضلية أن يقدم في وقتها؟ هي طبعا السنة الراتبة مرتبطة بوقت الفريضة التي معها، في هذا الوقت يصلي النافلة المطلقة أو يصلي أقدم الراتبة؟ أقدم الراتبة. قال لك تقدم بعض الرواتب على بعض كتقديم الوتر، الوتر من السنن، كتقديم الوتر وسنة الفجر على سائر الرواتب والمندوبات، وتقدم الرواتب كذلك على سائر النوافل المطلقة. ثم هناك مسألة، هل يقدم الوتر أو تقدم سنة الفجر؟ طبعا كلاهما من السنن المؤكدة، سنة الفجر سنة مؤكدة، والوتر عند قول عند الجمهور سنة مؤكدة، وكان بعض الفقهاء كالحنفية أو أبي حنيفة يجيبها. يقول ورد فيها الحث عليها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يترك سنة الفجر ولا الوتر في سفر ولا حضر، إذن فهي مؤكدة تأكيدا كبيرا. من سائر السنن المؤكدة، ولما جاء في تأكيد الوتر وما جاء في تأكيد سنة الفجر اختلف أهل العلم أيهما أفضل وأيهما يقدم. مثلا إذا لم يبقى من الليل إلا مقدار ما يصلي الوتر، أو ما يصلي الوتر فيدخل عليه الفجر، ماذا يصنع؟ يبدأ بصلاته أو يصلي صلاة الوتر. لكن يتعارض الحال فيما لو دخل، أيوة دخل وقت صلاة سنة الفجر، هل يقضي الوتر أولا ثم يصلي صلاة الفجر أو لا؟ هذا فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني من الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم من يعني لم يصلي بالليل أو مصلي الوتر إلى آخره قضاها في النهار شفعا. لكن هنا يأتي التعارض في صورة سيذكرها الشيخ قريبا. يقول هل يقدم الوتر على سنة الفجر أو بالعكس؟ فيه اختلاف، والأصح تقديم الوتر. الأصح تقديم الوتر لأنه ورد فيه أنه إذا يعني خشي أحدكم من طلوع الفجر فليوتر ولو بركعة. مثال آخر على تقديم ما يعني ما فيه المصلحة الشرعية أرجح وأفضل، تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين معصوم الدم على أداء الصلوات. لاحظ الصلوات حتى المفروضة، وإذا تعارضت مع وجوب إنقاذ غريق أو محروق حريق أو نحو، ماذا يصنع؟ هل يبدأ بصلاته؟ متى يتصور التعارض؟ كيف يتصور التعارض؟ تصور التعارض أنه إذا دخل مثلا وقت الظهر أو لم يبقى من وقت الظهر إلا مقدار ما يصلي الظهر، ما يصلي الفريضة أو أي وقت، ظهر المغرب العشاء، لم يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي هذه الفريضة، ثم رأى شخصا يغرق وهو قادر على إنقاذه وإنقاذه يستغرق هذا الوقت، فبماذا يبدأ؟ بأيهما يبدأ؟ قال هذه مصلحة وتلك مصلحة، هذا فرض وهذا أيضا واجب عليه، فبأي يبدأ؟ يقول الشيخ يقدم إنقاذ الغرقى المعصومين لأنه أفضل عند الله من الصلاة في هذه الحالة، والجمع بين المصلحتين ممكن في هذه الحالة، الجمع ولو بطريقة أخرى بقضاء الصلاة ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يصلي ولو قضاء، يعني الصلاة على ما يقول يعني الصلاة ممكن أن يقضيها، أما الغريق إذا تركه هلك فما في يعني ما يمكن أن يعني يعيده. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك، يعني إذا قارنت بينه أنك تؤدي الصلاة في وقتها أو تنقذ نفسا يعني مؤكدة الهلاك، إذا قارنت بين المصلحتين ما في شك أن الشرع قد حث على إنقاذ الأرواح مع يعني وتقديمها، ولو أدى ذلك إلى تأخير الفريضة، والفريضة هذه يمكن أن تقضى. كذلك يقول: وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، يعني يفطر لأنه يحتاج إلى تقوي هذا، أو رأى مسؤولا عليه شخص يعتدى عليه اعتداء بحيث يهلكه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه ويقضي بعد ذلك. يقول الشيخ: وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح، لأن في النفوس حقا لله وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله. لاحظنا من الأمثلة كيف تطبيقا لهذه القاعدة: إذا تعارضت مصلحتان شرعيتان فإن أمكن الجمع بينهما جمعنا، وإن لم يمكن الجمع بينهما قدمنا ما فيه مصلحته أرجح. هذه الأمثلة فيه واضحة. يقول مثال آخر، المثال التاسع: تقديم صلاة الجنازة على صلاتي العيدين والكسوفين. صلاة الجنازة ما قلنا من فروض الكفايات، فرض كفاية، وصلاة العيدين بعضهم أوجبها وبعضهم قال هي مندوبة من المندوبات، وحتى على فرض أنها على قول من يرى وجوبها. إذا اجتمعت إما أن يصلي الآن في هذه الحال صلاة العيدين صلاة العيد، أو يصلي صلاة الجنازة، بمعنى أن الوقت ضاق فما يمكن إلا أن يقدم إما هذه أو هذه، ها؟ فماذا يقدم؟ قال: تقدم صلاة الجنازة في حالة إن خيف فواتها. تقدم صلاة الجنازة على صلاة العيدين والكسوفين، هذا إذا لم يخشى فواتهما، فتصلى على الجنازة ثم صلى العيدين. وإن خيف فواتهما، الشيخ يقول: حتى ولو خيف أن تفوت صلاة العيدين أو صلاة الكسوف يقدم صلاة الجنازة، لأنها أهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتعجيل بها. يبقى معنا: هل تقدم على الجمعة إن اتسع وقت الجمعة؟ فيه كلام. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة مع صلاة الجنازة، طبعا هذا الكلام في حالة ما إذا يعني ما يمكن إلا واحدة منها، أما إذا أمكن الجمعة ما انتهينا، ما في إشكال. قال: إذا خفنا فوات الجمعة، فإن خفنا تغير الميت إذا أخرناه عن صلاة الجمعة قدمناه على الجمعة وإن فاتت الجمعة، لأن حرمته آكد من أداء الجمعة. طبعا هذا في الغالب يعني لاحظوا صلاة الفريضة أو صلاة الجمعة فرض عين على الرجال المكلفين، ليس كذلك؟ وصلاة الجنازة فرض كفاية. فالشيخ هنا يتكلم في حالة ما إذا بالنسبة لك أنت كفرد الجمعة قائمة، وعندك هناك في مكان ما قريب منها جنازة يصلى عليها أو لا يصلى عليها، تقدم أو لا تقدم، والوقت عندك إما أن تقوم بهذا أو تقوم بهذا، ها؟ هنا هذه تتصور التعارض في هذه الحالة. إذا وجدت أن هناك من يقوم بهذا الفرض الكفائي وتأكدت من أنه فيه من يقوم بفرض الكفاية هنا، فعليك أن تؤدي فرض العين الذي يجب عليك وهو الجمعة. وإن خفت ألا يوجد من يقوم بهذا الفرض الكفائي وهو صلاة الجنازة، وطبعا صلاة الجنازة ثم دفنها، وإذا خيف يعني أن تتغير، فعندئذ تقدم صلاة الجنازة ثم تدفن، تقدم ثم تدفن، لئلا يحصل تحصل المفسدة بفسادها. يقول: قدمنا فإن خفنا فوات الجمعة، إذا خفنا فوات الجمعة، ويكون الأمر في حالين: إما أن نخاف فوات تغير الميت أو نخاف، قال فإن خفنا تغير الميت إذا أخرناه قدمناه على الجمعة وإن فاتت الجمعة، لأن حرمته آكد من أداء الجمعة، وهذا من باب تقديم حق الرب والعبد على محض حق الرب. الله سبحانه وتعالى يتسامح مع خلقه في حقه الخالص، لكن حق المشترك أو حق العبد يقدم عند الله سبحانه وتعالى، أمر الله بتقديمه. يقول مع أن الجمع بين المصلحتين ممكن بأن يدفن الميت، يعني يصلى عليه ويدفن الميت ثم تقضى، لا ثم تقضى الصلاة إذا وقت متسع، ما في إشكال كلام إذا كان الوقت لا يتسع إلا لهذا أو هذا. قال الجمع بين المصلحتين ممكن بأن يدفن، يصلى على الميت ويدفن ثم تقضى الصلاة، لأن الله شرع أن تقضى الصلاة إذا وجد سبب يؤخرها، وهذا من الأسباب التي تؤخرها. قال ولو قدمنا الجمعة في حال تغير الميت، قال لو تقدمنا الجمعة حر لسقطت حرمة الميت إلى الأبد، لأنه كلما تأخرنا فيه ما نستطيع أن نعيد الزمن ونقول نعيد، يعني نعيد الحال على ما هو عليه. لو قدمنا الجمعة لسقطت حرمة الميت، لا هو يقول لا إلى بدل، ما في بدل، يعني أخرته إذا تأخر تغير حاله، أخرت ويعني ما أمرك الشرع بتعجيل به، والأمر أنه ورد بالتعجيل بجنائز إلى آخره. قال وإن لم تخف، وإن لم نخف تغير الميت، هذا في الحال إذا خفنا تغير حال الميت، أما إذا لم نخف تغير الميت يمكن أن يكون في ثلاجة مثلا في زماننا أو في كذا، أو أنه يعني الجو مناسب لبقائه بحيث أنه ما يتغير. قال إن لم نخف تغير الميت فما الحكم، نقدم الجمعة أو نقدم تجهيز الميت ودفنه؟ قال الشيخ هنا يقول وإن لم نخف تغير الميت فقولان، يعني بعض أهل العلم يقول لا مدام ما يخاف عليه فهذا يمكن أن نجمع بينها، نصلي الجمعة ثم نأتي، لأنه ما يحصل ضرر بتأخيره، ولعل هذا هو الأصح. قال ولو اجتمعت الجمعة مع كسوف الشمس ماذا يصنع؟ اجتمعت الجمعة مع كسوف الشمس فماذا يصنع؟ يقدم صلاة الكسوف أو يصلي الجمعة؟ قال يخطب للجمعة ويذكر فيها ما يتعلم بالكسوف ويكون جمع بينها. نعم، فإن قدمنا الكسوف على العيد، إذا اجتمع الكسوف والعيد يحصل هذا، لأن صلاة العيد بعد طلوع الشمس والكسوف قد يحصل في هذا الحال. قال فإن قدمنا الكسوف على العيد صلى الكسوف وعقبه بالعيد، لأن صلاة العيد أهم من الخطبتين، قدمه على العيد ثم يخطب، أهم يعني يخطب للكسوف، يصلي صلاة الكسوف ثم يصلي العيد ثم يخطب، يعني لا يخطب خطبة الكسوف. لا يصلي.